الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فقد أخذنا فيما مضى أو وقفنا عند قول ابن مالك، ما هو الذي وقفنا عليه؟ القول عام. أولا، إعادة للدرس الماضي فيه مناقشة، بالمناقشة تستخرج الكنوز والدفائن، وعلى وقفنا في الدرس الماضي أو بدأنا في قول ابن مالك رحمه الله تعالى فائقة ألفية بن معطي. هذه فائقة، ايش معنى فائقة؟ اي راجحة او فاضلة. فائقة ألفية بن معطي، اولا كم وجهان يجوز في اعراب هذه الكلمة وهي فائقة؟ ثلاثة اوجه. احسن، ثلاثة اوجه: الرفع والنصب، فائقة، فائقة، فائقتين. ما وجه الرفع؟ خبر مبتدئ محذوف، هي فائقة. وما وجه النصب؟ حال. من ماذا؟ من فاعل تقتضي، وتقتدر الضم بغير سقط حال كونها فائقة أرضية من معطي. وما وجه الجر؟ نعت لألفية بعد النعت بالمفرد، من النعت بالمفرد بعد النعت بالجملة. ففي ألفية هناك إيه؟ وأستعين الله بألفية مقاصد النحو بها محوية، هذه جملة، وتقتضي معطف عليه وإلى آخره. بعد ذلك جاء النعت، وهذا وإن خالف البعض لكن الصحيح يجوز، وهو واقع في القرآن الكريم، النعت بالجملة بالمفرد بعد النعت بالجملة في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، هذا مفرد أذلة بعد الجملة، بعد الناس بالجملة، هذا جائز. الحاصل هذا نعت. طيب، فائقة ألفية بن معطي. وما وجه نصب ألفية بن معطي؟ مفعول ايش؟ لفائقة أو لفائقة، مفعول به، منصوب على المفعول به، لأن فائقة يعمل يرفع وينصب حملا على الفعل، اسم الفاعل يعمل عمل فعلي. فائقة بماذا فاقتها؟ طيب، هذا أوجه الإعراب الذي ذكرناه. ثم نقول ما وجه كونها فائقة على ألفية من معطي. أولا، من هو من معطي؟ أبو زكريا يحيى بن معطي، يحيى بن زكريا، يحيى بن معطي، زكريا بن معطي، هذا إمام نحوي توفي والنعيش في سلخة ذي القعدة سنة كم؟ 28 بعد 600، ودفي نبي قوم إمام الشافعي في مصر يعني. فهذا ألف قبل ابن مالك ألفية، ولكن جاء ابن مالك بعده فنفس الألفية، ألف بيت فاقت ألف بيت. بماذا فاقتها؟ في اللهو، وكذلك في المبنى، وكذلك في المعنى. أما في المبنى بماذا وجه كونها فائقة عليها؟ لأنها من بحر واحد من الرجز، وتلك من بحرين، يقولون هكذا من السريع والرجز. طيب، ومن حيث المعنى لأنها جمعت ما لم يذكره من المسائل النحوية ابن معطي في ألفيته، فبهذا فمن هنا فاقتها. وهذه الدعوة قالوا دعوة تحتاج إلى يعني نظر، لأن بعده جاء السيوطي فقال فائقة ألفية بن معطي، وجاء الأجهري بعد السيوطي وفائقة ألفية السيوطي، إذن دعوة والبين، لكن بينته على ما نشاهده أن هذه فائقة لما سبقها، والذي جاء بعده أيضا زاد عليه، وهذا هو الواقع ولا يستغرب ذلك. فائقة ألفية بن معاذ، وهو بسبق حائز تفضيلا، وهو الضمير يرجع على من؟ على ابن معاذ. فائقة ألفية بن معاذ وهو بسبق، وما موقع وهو؟ الواو بحسب ما قبلها ما تكون عطفا واستنافية، وهو أي ابن معاذ وهو مبتدأ. وأين الخبر؟ حائز ومستوجبون، يعني كذلك أيضا خبر بعد خبر، أو نقول بسبق نفس يعني خبر جار ومجرور، وحائز خبر بعد الخبر. حائز تفضيلا وهو بسبق، وعلى الوجه الإعراب الأول نقول لماذا قدم المعمول؟ يقول إشارة إلى أنه لم يفضل عليه إلا بسبق الزمن فقط، لكن هذا محل نظر على كل حال. وكونه كما قال ابن أم قاسم أن يكون خبرا هو جار ومجرور، ثم هذا بعد خبر بعد خبر أولى. حائز يحوز ابن معطي تفضيلا، ماذا يحوز؟ تفضيلا، وتفضيلا ما وجه نصبه؟ مفعول ايه؟ لحائز، محبول لحائز، منصوب على المفعولية تفضيلا. وهنا سؤال، وهو أن التفضيل فعل الفاعل أو فعل الفاعل، فكيف يستحقه ابن معطي؟ فالجواب على هذا ما هو؟ نقول الجواب على هذا، نقول أن هذا من إدراك السبب إدراك المسبب، يعني التفضيل كونه فاضلا هذا هو صفة ابن معطي، وتفضيل ابن مالك له هذا كونه فاضلا سبب وهذا مسبب، إدراك المسبب إدراك السبب وهو سهل. أو نقول حائز تفضيلا، تفضيل مصدر لفضل، ما هو لفضل؟ لفضل، وعلى ذلك ما في تأويل، مصدر لفضل أي كونه مفضلا علي، وتفضيله عليه يكون في سبق الزمن كما أشار إليه بجار المجرد، أو بسبق الزمن، وكذلك أيضا في التعليم ونشر الدين والدعوة إلى الدين إلى آخره. هذه كلها فضائل سبقها سبق ابن مالك ابن معطي بها، مستوجب وهو بسبق حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميلة. قلنا ما موقع مستوجب؟ ولماذا رفع خبر بعد الخبر أو خبر مبتدئ محذوف هو مستوجب؟ ما معنى مستوجب؟ أي مثبت، مستوجب ثنائي الجميلة. ولماذا نصب ثنائي؟ مفعول به لمستوجب ثنائية. وياء المتكلم ما إعرابها؟ ما بناؤها؟ على ماذا تبنى؟ والأصل في المبني أن يسكن ثنائي، ويجوز أيضا لغة بناؤها على الفتح، وهذا منها ثنائي ثنائية، قراءتي قراءتي، جزء يجوز الوجهان، يعني أصل الأصل في البناء في المبني أن يسكن، لكن الفتح هذا يعني من باب التخفيف، يعني يجوز أن يكون على الحركة. طيب ثنائي الجميلة، الجميلة ما وجه نصبه؟ إما صفة لثنائي أو مفعول مطلق على النيابة، ثنائي الثناء الجميلة، أو منصوب بلفظ خافض أحسن ثنائي الجميل. وهذا يعود إلى الاختلاف في معنى الثناء، هل هو مختص بالخير فقط أم يعم؟ يقال لأنهم يقولون الثناء للمدح والنثاء للشر، العكس يعني، وعلى ذلك بالجميل قيده لأن الثناء يطلق على هذا وذاك، فلذلك قيده إيش بكونه جميلا، لأن الثناء عند جل أهل اللغة أثناء وقد ورد في الحديث ما يدل لهذا القول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بجنازة فقال وجبت، فقال قالوا هذا خير ما شاء الله مو خير ما يكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقال ما وجبت يا رسول الله؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. إذن الثناء يطلق على هذا وهذا وعلى ذاك، إذن ثنائية يعني الجميلة للتقييد لهذا المعنى، يعني ثناء بالجميل، لأن الثناء يكون أيضا بغير الجميل، مستوجبون ثنائي الجن، والله يقضي به بات وافرة. ما وجه أو ما إعراب هذه الجملة؟ والله يقضي به بات وافرة. مبتدأ والله، والواو حسب ما سقط أو مستنفة، والله استنافية. والله يقضي، أين الخبر؟ جملة يقضي فعل وفاعل. والله يقضي به بات، أين يتعلق؟ على يقضي به بات وافرة. وهنا سؤال، وهو أن القاعدة أن لماذا أفرد الوصفة والموصوف جمع؟ هبات جمع مؤنث سالم، أليس كذلك؟ ووافرة مفرد. ومن القاعدة قلنا ذكرنا هنا قاعدة نافعة، وهي أن الجمع الجمع السلامة يعتبران من ماذا؟ من جمع القلة. وعلى ذلك نقول إن الأصل في جمع القلة مطلقا سواء كان لعاقل أو غير عاقل، ما هو؟ المطابقة. لا، المطابقة لماذا؟ جبرا لقلتهم. ولذلك في القرآن إيه؟ عسى ربه أن يبدلهن أن يبدله خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات إلى آخره، فيكون المطابقة أولى سواء كان كذا. وأما يعني في جمع الكثرة، وكذلك في جمع الكثرة لشرفه. وأما جمع الكثرة فيعني ماذا؟ الإفراد في أولى. وهنا جمع قلة ليس كذلك، لأن قلنا جمع السلامة من قسم جمع القلة. فالمفروض أو فالواجب هنا أن يقول، أو فالأفصح هنا أن يقول بهبات وافرات. ولم يقل ذلك لماذا؟ لأن المراد هنا وإن كان لفظ جمع قلة الكثرة، لأن مقصود كثرة بدليل إيش؟ بقارنة مقام الدعاء. الدعاء هنا ما هو قليل وإنما هو كثير، فلذلك نقول هنا إنما للمطابق، وإن كان الأفصح المطابقة، لأن جمع قلة هنا لا يراد معناه القلة وإنما هو للكثرة. وجمع الكثرة الإفراد في الأفصح لغير العاقل. طيب بهبات وافرة لي، وإنما قدم نفسه لأنه سنة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في سنن أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه، هذا حديث صحيح. لي وله، من هو؟ لي وله بهبات وافرة. لي وله أين تعلق جار ومجرور؟ بيقضي. لي وله أو دعاء لي أو دعاء خبر مبتدع معطوف، يمشي يمشي هذا. لي وله بدرجات الآخرة. يعني الدعاء ماذا قال في الآية في سورة النساء؟ الله سبحانه وتعالى يقول من كان يريد ثواب الدنيا إيش؟ فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يطلب اثنين. ولذلك مدح الله تعالى في سورة البقرة، ومن الناس من ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة حسنة على هؤلاء نجاحهم. إذن كان. ولماذا اختار ابن مالك بدرجات الآخرة؟ أولا قالوا أنها المهمة، وما ذلك مهم؟ الدنيا إذا لم يسره الله سبحانه وتعالى يسحب العبد. لكن قل هو بمناسبة جمع يعني ضم أو عطف ابن معطي عليه ناسب أن يكون أن يخص الآخرة، هذا وجه طيب. لي ولو بدرجات الآخرة. هنا بعضهم أصلح البيت لماذا؟ قال لو قال كذا، وش من قال كذا؟ لو قال كذا لكان أحسن. ما هو الذي أصرى إليه؟ والله يقضي بهبات جمة لي وله ولجميع الأمة. هذا من ناحيتين، قالوا هذا لو قال هذا كان أحسن. من ناحية إيش؟ من ناحية التعميم، لأنه مطلوب في الدعاء. فقد تحجرت اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم على أحدا، فقد تحجرت واسيا، يعني مطلوب هذا التعميم. والثاني المسألة التي ذكرناها وهي وهي المسألة التي ذكرناها الآن في البحث إيش؟ في صفات جمع القلة وجمع الكثرة، لأنه يعني ينجو من هذا الاعتراض. وإن كنا أولناه بأن المقصود فيه جمع الكثرة هنا معنا، لكنه ما كان الأمر أنه خالف ما هو الأفصل في الاستعمال. والحاصل لو قال هذا كان خيرا. أما كلها كل من أتى بعد السابق لا بد له من ملاحظة ويقول كان أولى بهذا كان أولى هذا. لكن ابن مالك على كلها موفق. طيب إثبات واثرة. وقد ذكرنا هناك أيضا أن بعض العراقيين جاء المكتولي يقول في شرح سبيل ورد إليهم الأندلس وقال لهم عندنا بيت أنتم أسكتموه لكن ما وجدناه في غير هذا الكلام، وهو وما لعبد وجل من ذنبه غير دعاء ورجاء ربه، لكن هذا ما رأيناه ولا في نسخة. طيب بعد ذلك دخل ابن مالك رحمه الله تعالى ترجم أو عنوان بعنوان الكلام وما يتألف منه، الكلام وما يتألف منه. وقلنا هذا يحتاج إلى تقدير. ما التقدير؟ ما هو التقدير؟ باب شرح الكلام وشرح ما يتألف منه. باب محذوف، شرح الكلام كذلك. يعني كل الابتداء الفاعل، هذا باب شرح الفاعل، باب شرح الابتداء، لازم يعني شيئين محذوف، هذا من باب الاختصار. طيب وقد ذكرنا ان التراجم تقبل كم وجها من الاعراب؟ الاوجه الثلاثه، لكن تقديرها يكون كم انواع؟ سبعه انواع. اي ترجمه؟ كتاب الصلاه، كتاب الطهاره، كتاب الطلاق، كتاب النكاح، هذه كلها تقبل سبعه تقديرات، سبعه اوجه. الاول الرفع، ما وجهه؟ كم وجها في الرفع؟ المقدرين اربعه ولا ثلاثه؟ وهي طيب ما هو خبر لمبتدأ محذوف؟ هذا باب شرح الكلام أو مبتدأ وخبره محذوف. باب شرح الكلام هذا الآتي أو هذا محذوف، وهذه وجهات، أو فاعل لفعل محذوف تقديره تبيع باب الكلام، باب شرح الكلام ما قبله، أو نائب فاعل لفعل محذوف، أربعة أوجه. وتقول ايش؟ ماذا؟ يقرأ او يتبع او يقرأ باب شرح الكلام هذا وجه. وفي النصب كم وجهان؟ يجوز وجهان فقط. احسن، وجهان ما هما؟ مفعول لفعل محذوف تقديره اقرأ او خذ باب شرح الكلام، ولا تقدر هناك انهاك كما قدره بعض المعربين، لان هذا يقتضي عمل اسم الفاعل، عمل اسم الفعل محذوفا وهو لا يجوز. اسم الفعل شرطه ألا يحذفه. إذا يخذ أو يقرأ باب شرح الكلام. أو نقول ماذا وجه الثاني؟ منصوب بنفس خافض وإن كان سماعيا إلا أنهم أجرهم مثل القياس. انظر إلى باب شرح الكلام، أو انظر في باب شرح الكلام. والسابع وهو شاذ ضعيف لكنهم بتكميل الأوجه ذكروا، وهو الجر، النصب والرفع والجر. الجر بوجه واحد، وهو مجرور بحرف جر محذوف مع بقاء عمله شذوذا، على حد قول الشاعر ما هو؟ إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب للأكف الأصابع، كليب أشارت إلى كليب. هذا هو في كل ما جاءكم الإعراب، الابتداء، الفاعل، المفعول، كل هذه الإعراب، هذه الإعراب لا تنسوها، تجري في كل التراجم سواء كان هنا أو في كتب أخرى أو في فن آخر، هذه الأوجه تجري، ولكن أفصحها هي النصب والرفع. شرح الكلام وما يتألف منه. قلنا شرح الكلام، الكلام في اللغة القول ما كان من نفسه كما يقولون أهل اللغة، وأما في الاصطلاح فسيعرفه الكلام. وما يتألف منه، ما موقعها؟ إيش تقع على ماذا؟ على الكلمات. وما يتألف منه، ما الذي يتألف؟ لا الكلام. وما والكلمات التي يتألف الكلام منها. وعلى هذا قلنا إنه إيش؟ صلة جرت على ماذا؟ على غير من هي له، على غير من هي له، لأن ما موقعها الكلمات ويتألف صلتها، ليس كذلك؟ والقاعدة أن الصلة ترفع يعني الضمير العائد إلى الموصول، وهنا ما نبحث، لأننا لأن هذه ما كلمات ويتألف ضميره يرجع على الكلام، إذن صلة جرت على غير من هي له. وفي مثل هذه الحالة قلنا اختلف النحاة البصريون والكوفيون، فالبصريون يوجبون ماذا؟ إبراز ذلك الضمير، الكلام وما يتألف هو منه، لماذا؟ ليعلم أنه ليس عائدا إلى ما. والكوفيون إذا ما في لبس يمشونه، يمشي على قاعدته، وهذا من ذلك إيه؟ من ذلك القبيل، مما لا يلتبس، فلذلك إيه؟ لم يبرزه. وهنا سيأتي البحث نظير هذا في باب المبتدأ والخبر، يقول هناك إيش؟ وأبرزانه مطلقا حيث تلا، فليس معناه له محصلة، هو نفس الشيء نفس هذا، وأبرزانه مطلقا سواء كان عند أمن اللبس أو غيره، هذا مذهب البصريين. وبصر مذهب الكوفيين لا، بشرط عدم اللبس، بشرط الله إيه؟ أمن اللبس، وإلا فلا، إذا يبرز إذا خيف اللبس. وقال ابن مالك رحمه الله تعالى أيضا كلامنا لفظ مفيد كالسلقيم وسلم وفعل ثم هرب الكلام. كلامنا هذا إيش موقعه؟ من الإعراب مبتدأ، كلامنا لفظ خبر، لفظ مفيد صفة ليش؟ للفظ، صفيد مفيد كاستقيم، هذا يعني فيه قولان، فيه تقديران. أولا كلامنا لفظ، هذا مبتدأ وخبر. ولماذا أضاف إلى ضمير المتكلم كلامنا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن له يعني هذا تدخلا أو أهلية للفن، هذا يعني معناه أنه مشتهر في الفن كلامنا، فقال كلامهم لفظ، واحترز بهذا عن ماذا؟ عن كلام غير إيش؟ النحاة اللغويين والمنطقيين وما إلى ذلك، لأن ذلك كما سيشير إليه سيأتينا فيما بعد إشارة إليه. كلامنا لفظ أخرج باللفظ ما ليس لفظا، وهذا كالدوال الأربع والعقدين من العقد والنصب وما إلى ذلك، يعني هذه الأشياء كلها تعتبر لغوية ولا تعتبر اصطلاحية. لفظ مفيد أخرج غير المفيد، غير المفيد كإن قام زيد لفظ غير مفيد، وكذلك عبد الله الله مضاف إليه مفيد كاستقيم. كاستقيم قلنا له توجيهات واختلف الشراح في ذلك، وما هما؟ إما أن يكون من تمام الحد أو يكون مجرد تمثيل بعد تمام الحد. وعلى هذا إذا قلنا من تمام الحد يقول إيه؟ صفة بعد الصفة، صفة إيه؟ بعد الصفة. وإيش التقدير؟ كلامنا لفظ مفيد كإفادة كائن كاستقيم، كائن كاستقيم، إشارة إيه؟ إن هناك مفيد ولكنه ليس كفائدة استقيم. إن قام الزيد في إفادة لكنه ما هو كإفادة استقيم، يعني تم المسند والمسند إليه، إذن كإفادة استقيم. هذا على هذا يكون تمام الجار والمجرور كاستقيم، هذا صفة بعد الصفة، ويكون صفة لماذا؟ للفظ لا لمفيد، لأنه من القاعدة أنه ما دام المنعوت قائما لا ينعت النعت، هذه يعني وبعضهم يجعله صفة لمفيد، لكن الأولى عندهم إذا كان شيء منعوت موجود والنعت يعني لا ينعت، إنما ينعت الأول، فاستقم كائن فاستقم. طيب، وعلى ذلك نفسر فائدة بما يتم به المعنى، لا على هذه، لا على هذه تماما ليه تماما حاجة. إذن أفاد إن هناك لفظ مفيد وغير مفيد، مفيد وغير مفيد، إفادة، لكن كإفادة استقيم، إذا قال لك إفادة استقيم معناه أن هناك ما يفيد ولكنه ليس كهذه الإفادة. وإفادة استقيم ما هو المراد منه؟ يعني تمام الكلام بذكر مسند ومسند إليه، فعل وفاعل، مبتدأ وخبر، مؤثر ونفائد، هذه كلها تمشي على هذا. وأما على الاحتمال الثاني وهو أنه مجرد تمثيل فقد تم تعريف الكلام فيما مضى، كلامنا لفظ مفيد خلاص انتهى. مفيد والتنوين للتعويل أي فائدة حسنة أو للمثل، يكون فائدة يحسن السكوت عليها كما يقولون، فائدة يحسن السكوت عليها. إذن هنا هذا ملاحظ على المعنى الذي قلنا إنه مجرد تمثيل، وعلى المعنى الأول أفاد هذه تستقيم أفاد فائدة يحسن السكوت عليها. يحسن السكوت عليها استفدناه من قولك استقيم. أما مفيد ما أفادنا هذا، لأنه فيه مفيد ولا يكون كإفادة السكن، فائدة يحسن السكوت عليه. إن قام زيد مفيد هذا، إن قام زيد ماذا، لكنه ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها لأنه يحتاج إلى الجواب. إن قام زيد قام عمرو، لا بد من هذا. إذن معنى ذلك أننا على هذا التقدير يكون كائن مفيد أي فائدة يحسن السكوت عليها. يحسن السكوت ممن اختلفوا فيه على فهم على ثلاثة أقوال: السكوت ممن من السامع، السكوت من المتكلم، السكوت منهما جميعا، لكن الأصح ما هو؟ من السامع فقط. لماذا؟ لأن سكوت السامع هو المطلوب بالكلام بالخطاب بتوجيه الكلام إليه هو المقصود. فإذا الملاحظ أنه تم غرضه، قلنا له قام الزيد لا يطالبنا بشيء لأن هذا مسند ومتبع وخبر تم المعنى، السامع يستفيد منه ولا يحتاج إلى غيره. وأما سكوت المتكلم فهذا ربما يسكت المتكلم ولا يفهم السامع، إذن المعتبر ما هو؟ المعتبر سكوت السامع، بحيث أنه لا يطالبنا بغير ذلك الكلام من حيث المسند ومسند إليه. أما من حيث اليد الثانية مثلا قام زيد فعل وفعل، زيد قائم مبتدئ وخبر، لكن أين قام؟ في المسجد ولا خارج المسجد؟ يوم الجمعة يوم الاثنين، هذه كلها يحتاج إليها ليس كذلك، لكن حاجة زائدة نوافل هذه. فلذلك نقول هذه ما تعتبر، إنما المعتبر ما هو؟ سكوت المتكلم بماذا يحسن؟ يحسن سكوت المتكلم بوجود المسند والمسند إليه كما تم الكلام عليه. ومعنى ذلك من الحال والتمييز والظرف الزمان والظرف المكان والمفعول به ضرب زيد، هذا كلام تام أليس كذلك؟ لكن ربما يطالبنا من المضروب أليس كذلك؟ لكن نقول هذا زائد، هذا زائد، تم الكلام هناك وانتهى أنت عرفت نسبة الضرب إلى زيد وانتهى الكلام عندك، ما لك حق في هذا. إن تفضلنا وقلنا لك عمرا طيب، وإلا ما ينصف. إذن إيش فائدة يحسن السكوت عليها من السامعين؟ طيب كإفادة السقيم، وإفادة السقيم معناه أن السقيم فعل أمر، فعل أمر من استقام يستقيم استقيم يا زيد، فهو فعل أمر، وفعل الأمر يحتاج إلى فاعل، وفاعل ضمير مستتر مثل أنت. إذن تم الكلام بذكر المسند ومسند إليه ولا يحتاج إلى كذا، استقيم في ماذا؟ ما في، ما يحتاج إلى كلام آخر. هذا هنا أظن أنه وقفنا هنا ولا يجب بعده في وزيرنا. طيب واسم وفعل ثم حرف الكريم، إيه؟ واسم وفعل تستقيم، واسم وفعل ثم حرف الكريم، الشطر الثاني هذا، واسم وفعل ثم، ما معنى هذا الكلام؟ واسم وفعل ايش اعراب واسم؟ خبر مقدم. طيب احسن، والواو عاطفه تضيف جمله على جمله او نقول ايه استثناء. قال واسم وفعل ثم حرف الكلم، اين المبتدا؟ الكلم، والكلم اسم وفعل ثم حرف. ولماذا اتى بثم في حرف؟ إشارة إلى انحطاط رتبته عن سابقيه. ها؟ طيب وعلى هذا نقول الفعل أيضا منحط رتبة عن الاسم، فلماذا لم يقرنه بثم؟ للضرورة. نقول إيش؟ يعود هذا، والمفروض أنه يجعل في الفاعل اسم ثم فعل ثم حرف. لكن بعضهم لاحظ وقال ثم لا معنى لها هنا، ما في ترتيب، لأننا إذا قسمنا شيئا إلى أجزائه، الإنسان جزأناه إلى رأسه ويده ورجله، فكل أجزائه يعني سواء على حد سواء. إذن الكلمات الكلم يتنوع إلى هذه الثلاثة، إما اسم وإما فعل وإما حرف، فهذه أجزاؤه، فلا داعي لدعوى لأنه يكون بثم أم لا. والبعضهم بحث في هذا، واسم وفي ما معنى أو ما تعرف الاسم عرفناه فيما مضى في اللغة ما دل على مسمى، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد من الأزمنة الثلاثة وضع، هذا هو تعريف الاسم. وفي إدخال وإخراج، ويعني ومعنى ذلك أن الكلمة إذا دلت بنفسها على معنى في نفسها، إذا دلت على معنى في نفسها يعني معناه لا تحتاج إلى غيرها. لماذا؟ لأن الاسم لا يحتاج إلى الفعل ولا إلى الحرف، غير مقترن بأحد من ذلك المعنى لا يقترن بأحد من الثلاثة الماضي والحال والاستقبال. فإذا قلنا زيد ما يحتاج كذا، وكذلك القائم ما يحتاج إلى هذا، طيب لا يحتاج إلى زمن يقترن معه يدل عليه، طيب غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، غير مقترن بأحد الثلاثة في إدخال، في إدخال، وذلك أن بعض الأفعال تدل على معنى في نفسها ولا تقترن بالزمن، مثل ليس ونعمة وبئس وأفعال الإنشاء، فبعت واشتريت، هذه الأشياء كلها ما تقترن بالزمن. فإذا قلنا وضعا خرجت هذه، لأن أصل وضعها أن تدل على الزمن ولكن انسلخت لضرورة للإنشاء، إذن هذا خرج منه هذا، ودخل فيه اسم الفاعل واسم مفعول الصفة. كيف دخل؟ لأن قائم وضارب ومضروب هذه الأشياء تحتاج أن تقترن بزمن لكنه ليس وضعيا، لأننا إذا قلنا زيد قائم متى قام؟ أمس، نقول إيه، ولذلك نقيد زيد قائم الآن، زيد ضارب أمس، نقيد بزمن لدلالتي على هذا. نقول هذه الدلالة ثانوية وليست أصلية، الأصل في الاسم ألا يقترن بالزمن، لكن لضرورة أن الحدث يحتاج إلى وقت ومكان احتاج إليه بهذا المعنى، إذا نقول في إدخال وإخراج، إذا قلنا غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ماذا؟ خرجت إيش؟ خرجت إيش اسمه؟ دخل فيها، دخل فيها الأفعال، وخرج منها اسم الفاعل واسم المفعول والصفات. وإذا قلنا وضعا أدخلنا ما هو من قسم الاسم وهو اسم الفاعل واسم المفعول والصفات، هذه دخلت فيه في الحج، إذن هي أسماء. وخرجت الأفعال التي انسلخت عن دلالتي على الزمن لأنها ليس أصل وضعها، وإنما انسلخت الآن لضرورة الإنشاء. اسم يعني هذا تعريف إيش؟ تعريف الاسم. وتعريف الفعل، والفعل قلنا بكسر الفاء، وأما الفعل بالفتح فحدث، هذا فعل كياس مصدر مؤد حدث، والمستعمل في الاصطلاح الفعل، هذا المستعمل إليه قسيم الاسم هو الفعل، وهو تعريفه في اللغة ما دل على الحدث، الحدث هو كان موجود، هذا يسمى فعل. وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها مثل اسم، واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، بهذا في إخراج وإدخال نفس القضية السابقة. إذا قلنا كلمة اقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة دخل فيها ماذا؟ اسم الفاعل واسم المفعول الصفة دخل فيها، لأنها تقترن بزمن تدل على الزمن. وإذا قلنا وضعا خرجت، لأنها لا ليس وضعها. وكذلك الأفعال كبيسة ونعمة وليس، هذه الأشياء كلها التي تستعمل للإنشاء، أفعال الإنشاء دخلت بقولنا وضعا، وخرجت أولا دلت على معنى اقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، وضعا إذن في إدخال وإخراج، فهمتم؟ طيب، والذي عليه إيش؟ الحرف. الحرف في اللغة ما هو؟ طرف الشيء. ها؟ واصطلاحا كلمة دلت على معنى في غيرها، على مال في غيرها، ولا يحتاج إلى مقترن ومقترن، هذا ما يحتاج إلى في مال في غيرها. فإذا معنى الحرف وصلة بين الاسم والفعل، بين الاسم والفعل معناه يعني ينضم إلى هذين. مثلا قام زيد، هذا مبتدئ وخبر، لكن إذا أحببنا إذا أردنا أن نخاطب المتكلم المخاطب أن نكلمه بأن هناك شرطا وجوابا، لا بد أن نأتي بحرف. إن قام زيد قام عمرو، إذا طلعت الشمس نهي عن الصلاة حتى ترتفع، إذا طلعت ربطت بين الاسم والفعل، وهذا هو وظيفة الحروف. كلمة قلنا كلم، الكلم اسم جنس كما يأتينا في في في في في الشرح إن شاء الله سيفصله، اسم وفعل واحده كلمة، وشرحا هذا واحده كلمة أي واحد الكلم أي مفرده أي مفرد ما دل عليه الكلم. الكلم قلنا ثلاثة أشياء، اسم وفعل وحرف. فواحد فمفرد ما دل عليه الكلم من الثلاثة يسمى كلمة، كلمة اسم كلمة، فعل كلمة، حرف كلمة. إذن مفرد الكلم أي ما دل عليه الكلم، يعني اسم جنس، فإذا الكلمة مفرده. والكلمة فيها ثلاث لغات، أصلها كلمة ويجوز فيها التخفيف، وذلك التخفيف إما بنقل الكسرة إلى الفاء، كسرة اللام إلى الكاف، أو القاعدة العامة هذا سهل عليكم، نقول نكسر عن عين الكلمة، حركة عين الكلمة إلى الفاء، كلمة بعد سلب حركتها فتكون إيش؟ كلمة. ويجوز يعني إيش؟ أن نحذف الكسرة وتكون ساكنة مع الفتحة السابقة، سابقة إيش؟ كلمة، كلمة هو الأصل، كلمة كلمة. وهذه قاعدة مضطردة في كل ثلاثي مكسور العين، سواء كان فعلا أم اسما أم حرفا، يمشي على هذه القاعدة. مثلا إيه؟ اسم فخذ، فخذ، وكذلك أيضا كتف، كتف، هذا هو اللغة الأصلية. ويجوز التخفيف كتف بالنقل، كتف بالتسكين، ثلاث لغات. فخذ هذا هو الأصل، فخذ فخذ هذا التخفيف التسكين الوسط، فخذ بنقل حركة إلى الفاء، هذه قاعدة مضطردة. وهذا يزيد، وإذا كان الوسط حرف حلق يزود لغة رابعة وهو الإتباع، لأن حرف الحلق قوي فيستتبع ما قبله، والإتباع عادة يكون لما بعده، لكن في هذه المسألة وفي بعض المسائل يكون الثاني يستتبع ما قبله، فيجوز أن تقول في خيذ، في خيذ، إذا صارت أربعة، كم؟ أربعة، فخذ، فخذ، في خذ، في خيذ، أربعة لغة. وكذلك في الفعل، إذا كان غير حرف وسط وغير حرف حرك يجوز في كم؟ ثلاث لغات، عالم، علم، علم، كل فعل هكذا، فريحة، فرحة، فرحة، وعلى هذا. وإذا كان وسط وحرف علق يجوز أربع لغات في الاسم أيضا، شهد بكذا، شهد، شهد، شهد. وهذه نظمتها في الفوائد السمية لكن ليست في هذا الجزء الثاني إن شاء الله سنطبعه. فهذه القاعدة مضطردة دائما، وأحفظوها من الآن. كلمة، كلمة، كلمة، كلمة، ثلاث لغات، واحده كلمة، والقول عام. وما معنى قول قول عام؟ واحده إعرابه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، وواحد مضاف، والهاء ضمير الغائب مذكر مفرد في محل جر مضاف إليه مبني على الضم. احفظوا الإعراب، واحد كلمة خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في أخير واحد. والقول عام، ما معنى قول ابن مالك والقول عام؟ يعني إن هناك كلام وكلم وكلمة وقول، هذه يستعمل جاري في ألسنتهم. القول عم عم هذه الثلاثة كلها. الكلام قوله قول، قام زيد هذا يسمونه ماذا؟ قول، قام زيد. والكليم يسمى قولا كذلك، إن قام زيد ماذا يسمى؟ ها؟ كليم، يعني ثلاث مرتب، إن قام زيد، وكذلك هذا يسمى قولا أيضا، وزيد يسمى ماذا؟ كلمة، ويسمى أيضا قولا. إذن يجمع له الثلاثة وقال كلها قول. هكذا معنى قول المالك هذا، والقول عام. ثم هذا عم، عم إما أن يكون فعلا ماضيا عم، وإما أن يكون اسم فاعل اختصر أو حذف آلفه أو أصله عام للتخفيف كبر وبار، أو يكون اسم تفضيل، وهذا هو الأولى، اسم تفضيل كخير وشر، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، كذلك أعم. وهذا المعنى مطلوب هنا، وهذا المعنى هو المطلوب هنا. أما إذا جعلنا اسم تفضيل والقول أعم أي من الثلاثة، وهي الكلام والكلم والكلمة، والقول أعم. لماذا؟ لأنه يعم الثلاثة ويزيد عليها ما ليس كلاما ولا كلما ولا كلمة. قام زيد قلنا إيش؟ كلام وقول. إن قام زيد قلنا إيش؟ كلم وقول. زيد قلنا إيش؟ كلمة وقول. عبد الله غلام زيد، هذا يسمى لا كلام ولا كلم، لا كلام لأنه ليس مفيد، ولا كلم لأنه كلمتان، والكلم لا بد أن يكون ثلاثة، ولا كلمة لأنه اثنين. إذن ماذا نسميه؟ قول، هذا يسمى. إذن والقول أعم من هذه الثلاثة، لأنه يزيد غلام زيد وعبد الله، هذا يعني أعم. وأما على تقديره فعلا ماضيا أو اسم فاعل فلا بد هنا من العطف، من حذف الواو مع معاطفه. والقول عام الثلاثة وغيرها، والقول عام للثلاثة وغيرها. إذن على هذا يكون كونه اسم تفضيل أقرب من دون التقدير. وكلمة بها كلام قد يؤم، هذا كلام قاله ابن مالك رحمه الله تعالى، واعترضوا عليه كل من أتى بعده، واعترضوا عليه بحيث قال بعضهم هذا من عيوب الألفية التي لا دواء لها. لماذا؟ لأن أول كلام كلامنا لفظ مفيد كالثقيل، يعني معناه أنه يمشي يعرف في هذا الباب كلام النحاس. وإطلاق الكلمة على الكلام هذا لغوي وليس اصطلاحيا، النحاس لا يعرفون هذا أو لا يقولونه. ولذلك قال وكلمة بها كلام قد أم، أي لغة، لا بد من تقدير هذا، أي من حيث اللغة. وأما من حيث اصطلاح النحاة فلا. ولذلك قالوا هذا ما يدل على كلام، لأنه في بداية الكلام كلامنا لفظ مفيد، وإذا قال بعد ذلك وكلمة بها كلام قد وآم، نفهم منه أن هذا اصطلاح النحاة، أن الكلام في اصطلاح النحاة. فإذا وكلمة بها كلام قد وآم، أي ومضمون الكلمة أو ما دلت عليه كلمة يطلق يكون كلاما، كقولهم لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله جملة هذا، وهذا كلام كلمة الإخلاص، كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قول رب ارجعون، هذه جملة وسميت كلمة. إطلاق هذا شائع، لكن شائع وما كان الأمر الاعتراض على ابن مالك ما هو وجهه، إنما هو أدخل اصطلاحاً في اصطلاح آخر، وهذا هو وجه الاعتراض عليه. لكن بعضهم أجاب عنه بماذا؟ بأن بإجابة صحيحة لو كان غرض ابن مالك ذاك، لكنه ليس غرضه، نعترض عليه. محشي يقول وهذا من الحسن بمكان، لكن ابن مالك ما يريده، يقول إيه؟ وكلمة أي بعض الكلمات، بعض الكلمة، بعض ما يدل عليه الكلمة، الكلمة المفردة كلام بها الوئام معناه هي مفردة وتؤدي معنى الكلام، وذلك إشارة إلى مثل حروف الجواب، هل قام زيد؟ قال نعم أو قال بلى. هذه بلى ماذا تعتبرونها؟ كلمة، كلمة واحدة، حرف، حرف هي كلمة، لكنها مضمونها ما هو؟ كلام، لأن معنى قولي بلى أو نعم قام زيد، وقام زيد جملة، إذن معنى ذلك وكلمة بها كلام قد وأم، أي في اصطلاح النحويين. وعلى هذا معنى مستقيم، أليس كذلك؟ هذا كلام نحوي، يقول هل قام زيد؟ يقول له نعم، معناه إيش؟ هل قام زيد؟ قال لا. إذن لا كلمة وهي حرف، لكن مضمونها ما هو؟ كلام. وهذا معنى بمكان من الحسن بمكان، كما قال المحشي هنا الخضوري يقول بمكان، لكن نقول هل يريد ابن مالك هذا المعنى؟ لا، بدليل ما ذكره في مؤلفاته الأخرى، ذكر هذا الكلام وفسره بالتفسير الأول، وهو أن الكلام يطلق عليه الكلمة. في مؤلفاته الأخرى يقول إيش؟ كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، وكذلك رب رجعون كذا إلى آخره، ومثل بذلك. لو كان أراد هذا لنجح، ولكنه ليس مراد ابن مالك، والتوجيه طيب. لو كان سعده إيش؟ غرض المصنف رحمه الله تعالى، لكن نقول إن غرض المصنف في هذا ما هو؟ يعني يقبل هذا، ما يقبل هذا. طيب، وقال كلمة بها كلام قد وأم، قال قد وأم معناه أي يقصد بها. ثم نقرأ الشرح ونستزيد أو نزيد إيضاحا على ما شرحناه فيما مضى. يقول الشارح رحمه الله تعالى: الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة، أو تقول عبارة، هذه اللفظة تضبط بضبطين، المشهور أنها عبارة، وتجوز أن تقرأها إيش؟ عبارة، وقد ضبطها في القاموس هكذا بكسر العين وفتحها تفتح عبارة، عبارة فالإمارة والأم، يعني عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد، عن اللفظ المفيد، هذا هو مضمون كلام ابن مالك، كلامنا لفظ مفيد، لكنه قيده في الشرح بماذا؟ قال فائدة يحسن السكوت عليها، فائدة يحسن السكوت عليها. إن قلنا إن تستقيم مجرد مثال، فلا بد أن نفسر مفيد بهذا التفسير، مفيد أي فائدة يحسن السكوت عليها، ويدل على ذلك التنوين، تنوين التعظيم، معناه فائدة عظيمة. وتلك الفائدة ما هي؟ أن يحسن سكوت السامع أو المتكلم أو كما قالوا. على كل حال مفيد يشمل هذا المعنى. وعلى التفسير توجيه ثاني، وهو أنك استقم من تتمة الحد، فيكون تفسير هذا فائدة يحسن السكوت أن يعني واقعا على قوله تستقم، قال يحسن السكوت عليها. فاللفظ على ذلك جنس يشمل الكلام والكلمة والكلمة. الكلام هو اللفظ المفيد، يعني المركب، أو بالوضع كما يقول ابن عجر، إذن يشمل الكلام والكلمة كلمة، فخرج منه ويشمل المهملة فزيد قائم، ويعني وغير المهملة، يعني المهملة فزيد قائم اللي المستعمل، ويشمل المهملة كديز مركب مقلوبه زيد مكره، إذا قلت زيد ديز مركب، ديز مركب، هذا مهمل يدخل في هذا. لكن قوله فائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة، اللفظ يعني أخرج كلمة، وبعض الكلمة أخرج الكلمة، لأن الكلمة مفردة لا تفيد، وبعض الكلمة وهو ما تركب من ثلاث كلمات، إن قام زيد كان داخل في التعريف، لكنه خرج بفائدة يحسن السكوت عليها، إن قام زيد فأكثر، ولم يحسن السكوت عليه نحو إن قام زيد، هذا يسمى كلمة كلما ولا يسمى كلاما. إذن عرفنا بها من هذا أن تعريف الكلمة، أن التعريف هذا للإخراج والإدخال، أخرج أدخل بقولنا هو اللفظ كل ما صرف به، سواء كان مفردا أو مركبا، مفيدا أو غير مفيد، مستعملا أو غير مستعمل. فإذا قلنا مفيد كفائدة السقيم خرجت هذه كلها، ما لا يفيد المركب الذي أفاد فائدة يحسن السكوت عليه فقط. ولا يتركب الكلام، هذه قاعدة فائدة زائدة، وهو يقول لك ولا يتركب الكلام إلا من اثنين، إلا من اسمين، لا يوجد الكلام إلا من اسمين أقل شيء، نحو زيد قائم، هذا هو أقل التركيب، أو من فعل واسم كذلك مثل فقام زيد، وكقول المصنف استقيم في البيت بألفيته، فإنه كلام مركب من فعل أمر وهو استقيم، وفاعل مستتر وجوبا وهو أنت. ولماذا كان استتاره واجبا؟ لأنه لا يحل محله الاسم الظاهر، والقاعدة بذلك أن الضمائر المستترة تنقسم إلى قسمين، استتار واجب واستتار جائز، والفرق بينهما أن كل ضمير مستتر يحل محله الاسم الظاهر يسمى استتار جائز لأنه يخلف الاسم الظاهر، وكل ضمير لا يحل محله الاسم الظاهر هذا يسمى استتارا واجبا. وهذا إن شاء الله سيتبين لكم مع بعض، ونحن في بداية الأمر، والتمييز بين ما يحله الظاهر وما لا يحله الظاهر سيأتي في باب الضمائر. مثلا زيد قام، زيد قام، هذا يسمى ضمير مستتر استتارا جائزا، وإن كان خالف ابن هشام، لكنه يعني الجمهور يقولون كذا. لماذا؟ لأن قام يأتي بعد اسم الظاهر زيد، قام زيد، فلذلك صار جائز. وأما استقيم لا يأتي، لا تقول زيد استقيم زيد، ما يقال هذا، اسم الظاهر ما يأتي، فلذلك يقول يستتر ومستتر وجوبا. والتقدير استقيم أنت، وهذا ليس هو الواقع في كلام العرب، وإنما هذا من تقدير النحاة تقريبا إلى أذهان المبتدئين، يقول لهم استقيم في فعيل، أين هو تعلمه؟ ما في، ما يظهر، ومستتر. ولما استتر معناه المستتر والبارز، الضمير المستتر ينقسم إن شاء الله سيأتينا في باب الضمائر، الضمير ينقسم قسمين بارز ومستتر، والبارز ما له صورة في اللفظ، والمستتر ما لا لفظ له، ما لا صورة له في اللفظ. إذن من أين أتى بهذا؟ هم هذا تقريب لذهن الطالب المبتدئ حتى تقتنع نفسه ويستطيع أن يفهم ما في الداخل. استقيم أنت، أنت ما في أصلا، ما تتكلم العربي هذا، فاستغنى بالمثال أمر مالك يعني أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها، فكأنه قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقيم. وإنما قال مصنف كلامنا لماذا؟ ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين، وهو في اللغة، في اللغة الكلام اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد. ولذلك الدوال الأربع كالعقاد والنصاب وكذلك، هذه الأشياء كلها يدخلونها في حد الكلام، في الكلام اللغوي، اللغويون يعتبرونها من هذا القبيل. مثلا الحساب بالأصابع، وهذه الحساب الأولين القدامى العرب، هذه تعتبر مفيدة لكنها ليست باللفظ، وإن كانت مفيدة مثل هذه يسمونها، لا تسمى في اصطلاح النحاة كلام. والكلم اسم جنس، الكلم اسم جنس أي اسم دال على الجنس، والجنس يشمل ما فوق الوحي اثنين أو ثلاثة فأكثر. هناك جمع واسم الجمع، اسم الجنس يختلف بالمعنى، الجمع هو الذي صار يعني له مفرد إلى آخره، هذا يسمى جمع. اسم الجنس هذا ما دل على أكثر، هو كما يقول اعلم أن اسم الجنس مطلقا سواء كان أحاديا أو إفراديا موضوع للماهية من حيث هي للحقيقة، ثم واحده، ثم إن صدق على القليل والكثير كما إن وصف، هذا هو اسم الجنس. ماء، ماء، هذا الماء يشمل هذا والذي في الجار والذي في البئر والذي في بحر النيل، كله يسمى ماء، شمل باسم واحد. وكذلك الضرب، الضرب بالسيف والضرب باليد والضرب، كل هذه تسمى ضرب، هذا اسم الجنس يشمل قليل وكثير، فهذا يسمى إفراديا. وإن دل على أكثر من اثنين وفرق بينه وبين واحد بالتاء لأن يتفق في الهيئات والحروف ما عداها، ما عدا التاء، كتمر وتمرة، تمرة للواحدة، وتم اسم جنس لا يطلق إلا أقل حاجة ثلاثة أمور لازم، الواحدة لا تقول هذا تمر، إنما تقول إيش؟ تمرة. قال وكذلك أوبرياء كروم ورومي ويهود ويهودي ومجوس ومجوسي وحبش وحبشي، هذه كلها تعتبر الياء بالإفراد. إذا قلت رومي معناه رجل واحد، وإذا قلت روم معناه الجمع، ترك جمع، تركي رجل واحد، وهكذا يفرق بين واحد. وهذا يسمى هذا اسم جنس جمعية، والذي دل على قليل وكثير كما انه ضرب يسمى اسم جنس إفرادية، وهذا من هذا القبيل الذي معنا اسم جنس وجمعي. الكليم يطلق على كم؟ على ثلاثة، أقل حاجة، أقل من ثلاثة ما يسمى كليم، إنما إذا كان واحدا يسميه ماذا؟ كلمة، وإذا كان اثنين نسميه قولا، ولا نسميه لا كلام ولا كلمة ولا كلام، يسمى قولا. بر عليكم الآنفة. طيب، هذا إذن اسم جنس جمعي واحد كلمة، وفرق بينه وبين واحد إيش؟ بالهاء، كلمة، كلم، جمع، اسم جنس يدل على الجماعة، اسم جنس جمعي، وكلمة هذه مفرد، وهي إما اسم وهي إيش؟ أي الكلمة إما اسم أو إما فعل وإما حرف. بماذا فرقنا؟ وهذه استقراء إيش؟ بالاستقراء، بالاستقراء النحاة أجمعوا على هذا، ولا وما خالف في ذلك إلا من لا يعتد بإجماعه ومخالفة الإجماع. أبو جعفر بن صابر سمى اسم الفعل مستقلا يعني إلى آخر ما قالوا، هذا ما يعتبر. أجمع النحاة على أنه بالاستقراء لن يوجد إلا ثلاثة أشياء، اسم أو فعل أو حرف، لأن الدلالة لا تخرج عن هذا، لأن الكلمة إما أن تدل على نفسها ثم ذلك يدل على ومقترن بالزمان أو لا يقترن بالزمان، وإما أن لا تدل على نفسها وإنما على نفس معنى في غيرها، هذا سموه حرف، وذاك الذي تقدم سموه اسما المقترن، المقترن يعني ايش اسمه فعلا المقترن، وغير فعل واسما اي غير المقترن. فاذا هذه استقراء ايش؟ تقسيمات استقرائيه، لا يخرج اي كلمه من هذه الثلاثه. ولذلك قال الكلمه اما اسم، لماذا؟ لانها ان دلت على معنى في نفسها غير مقترنه بزمان فهي الاسم، هذا تعريف ايش؟ للاسم. وان اقترنت بزمان فهي الفعل، وان لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف. اذن هذه هي التقسيمات للكلمه، لا ثلاثه اقسام ولا يخرج منها شيء. والكلم، اما الكلم فهو ايش؟ ما ترتب من ثلاث كلمات فاكثر، مثل كقولك ان قام زيد، ان قام زيد هذا كلم وليس كلاما، لماذا؟ لأنه لا يفيد، وليس كلمة لأنه مركب من أكثر من كلمة، وإنما يسمى كلما. وقولا كذلك أيضا كما سيأتينا أو مضى أيضا، وإنما يقول هذا إيش؟ يعني يلغز به ما شيء، ما جملة إن نقصت زادت وإن زادت نقصت، هذا هو. لو سألك سائل مناقشة أو لغز، جملة إن نقصت زادت وإن زادت نقصت، لو شلنا أو رفعنا إن من أوله يكون ماذا؟ قام زيد، هذا إيش؟ هذا إيه؟ كلام، والكلام مفيد، وإذا زدنا إن نقص معناه، لماذا؟ لأنه ما أفاد، إن قام زيد لا يفيد شيئا، يعني ما هو فائدة يعني تامة، إذا نقصنا منه تم معناه، وإذا زدنا شيئا عليه نقص معناه، هذا هو. قال والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرج، هذا تعريف الكلمة. فقولنا الموضوع لمعنى أخرج المهملة، كديز مثلا، ديز مقلوب زيد، ديز ومركب مقلوب مكرم، هذا يسمى إيه؟ لا يسمى كلمة، لأن الشرط في الكلمة أن تكون موضوعة بمعنى. وقولنا مفرد أخرج الكلام، فإنه موضوع بمعنى غير مفرد، الكلام قام زيد هذا لا يسمى كلمة لأنه موضوع بمعنى غير مفرد، بل هو النسبة. قال ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القول يعم الجميع. ما معنى الجميع؟ الثلاثة، وهي الكلام والكلم والكلمة، كل هذه الثلاثة تسمى بماذا؟ يطلق عليها القول، بل يزيد عليها غير هذه الثلاثة، وهو مضاف مضاف عبد الله وحيوان ناطق التوصيفي وما إلى ذلك، يعني ما ترك من شيء. والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول أيضا، وعلى الكلم والكلمة أنه قول، والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول أيضا وعلى الكلم، ما في واو؟ على الكلم ولا وعلى الكلم؟ على الكلم والكلمة. أول إشعال إشعالة؟ لأنه قول ويقع أيضا على الكلم. أيوة، ويقع أيضا إيه؟ والمراد أنه يقع إيش؟ على الكلام. أيوة. والمراد أنه يقع على الكلام أنه أيضا قول أيضا. وإيش بعده؟ ويقع أيضا على الكلم. هذا مفتوح هذا. والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول ويقع أيضا، ما عندنا هذا، ويقع أيضا، الله المستعان، الله المستعان، هذا هو المفهوم، ويقع هكذا، ويقع أيضا، ويقع إيش؟ ويقع أيضا أنه، ويقع أيضا إيش؟ على الكلم بس. ويقع أيضا، ويقع أيضا على الكلم والكلمة أنه قول، على الكلم والكلمة أنه قول، هذا هو الصواب. وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في مفرده، لكن هي مشهور الأول. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الكلمة قد يوصل بها الكلام فقولهم بلا إله إلا الله كلمة إخلاص، وقد سبق لنا المناقشة في هذه الكلمة في هذا، ولا تنسوا ذلك. وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق وقد ينفرد أحدهما. إن قام زيد قام عمرو، هذا يسمونه ماذا؟ كلام وكلم، يعني اجتمع مع بعض، لأنه إذا نظرنا إلى تركبه في أكثر من واحد، من ثلاث، من ثلاث فأكثر، سميناه إيش؟ بالكلم. ولأجل حصول الفائدة التي يحصل بها السكوت سميناه كلاما، إذا اجتمع في مثال واحد. وذلك فمثال اجتماعهما قد قام زيد، قد قام زيد، هذه ثلاث كلمات وتسمى